باختصار كتاب الجنايات، القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ أو عمد خطأ. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد بذلك قتله فيموت، فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه، بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة إلى 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة إلى 3 سنين. تلخيص هذا الكلام فيما يلي: يرى فريق كبير من أهل العلم أن القتل ينقسم إلى 3 أقسام: قتل عمد، شخص يتعمد قتل شخص فيضربه بآلة معروف أنها تقتل، معروف أنها تقتل بلا التباس، ويضربه في موقع ومكان يعرف أنه يقتل إذا ضرب فيه. مثاله: يأتي رجل بمسدس ويضرب آخر في رأسه أو في قلبه، فالمسدس آلة قتل ليست آلة لعب، وضربه في الرأس أو القلب يختلف عن الضرب في القدم، فهذا قتل عمد. قتل خطأ كحوادث السيارات في زمننا، قتل عمد كان يعمد إلى ضربه بسكينة حادة في رقبته فيها حتفه، أو كان يشعل فيه النار عن عمد، يشعل فيه النار عن عمد، فتتعدد صور قتل العمد، وتتعدد صور قتل الخطأ أيضا: سيارة تسير صدمت شخصا فمات، قتل خطأ. هناك مرحلة بين القتلين يعتمدها بعض أهل العلم وهم الأكثرون، وشبه العمد، شبه العمد، كان تقتل بآلة تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين. إذا قتلت بآلة تحتمل الأمرين تقول، ممكن تقول أنا ما أقصد قتله، أنا قصدت يعني إسكاته، وقصدت تعجيزه، فهذه يسميها العلماء شبه العمد. فالقضاة حينما ينظرون، ينظرون إلى الآلة من ناحية، الملابسات من ناحية، عدة أمور حتى يقام القصاص، عدة أمور. قتل العمد لا يخرج الحكم فيه على ثلاثة أشياء. بذلك تندفع الإشكالات التي في المحاكم والتي عقدت القضاء المصري سنوات تنظر القضية. ما في هناك إلا 3 أمور: إما القصاص إن أجمع عليه أولياء المقتول، أو إذا قبلوا الدية فلهم أن يدفعوا الدية إذا الآخر إذا لهم أن يأخذوا الدية. لكن هذا الإمام الشافعي يقول، أو عفوا الشافعي يقولون دية مغلظة. ما أعلم دليلا على الدية المغلظة، ما أعلم دليلا الدية المغلظة ما هي، ما أعلم عليها دليلا. الوجه الثالث العفو، عز أتينا بمقتول وعلم قاتله، ليس لأهل المقتول إلا إحدى ثلاث: القصاص إن أرادوا القصاص، عفوا وأرادوا الدية فلهم الدية، أو أن يعفوا مطلقا دون دية ولا قصاص. ليس هناك شيء أكثر من هذا. التحرير يكون هو التدقيق في تشخيص حالة القتل، هل هي عمد أو خطأ. القتل الخطأ معروف، ديته معروفة. دية قتل الخطأ عند أهل الإبل 100 من الإبل مصنفة مجزأة، ليست كلها على سن واحد. مثلا جمل عمره سنتان، 20 جمل مثلا، آخر عمره 3 سنوات، 30 جمل، ترتيبات معينة سموها الحقة بنت اللبون، طروقة الفحلي، كذا ناقة، كذا ناقة تسلم على مدار 3 سنين، على مدار 3 سنوات. هذا شبه إجماع، لكن ليس في نص أنها تسلم على 3 سنوات. وتتحملها، ده في قتل الخطأ، تتحملها العاقلة، عصبة القاتل. يعني يفترض أنت تمشي بسيارة صدمت واحدا، عليك دية، لست أنت وحدك تتحمل الدية، أقرباؤك من ناحية الأب، العصبات. لكن للأسف الشيعيون لما دخلوا بلاد المسلمين فككوا نظام العصبات، ولم تعد تعرف عصبة لك، من عصبتك الذين يغرمون غرمك وما يكاد. فدخلت شركات التأمين كمتعصب مع الجاني. شركات التأمين تلزم الناس الآن أن يدفعوا مبالغ شهرية أو سنوية عند تجديد السيارة، في مقابل إذا أحدثت أنت حادثة قتل تتحمل شركة التأمين عنك كمتضامن متعصب معك. العصبات في بعض الدول قصروها على، يعني في بعض الدول قالوا العصبات هي الأقرباء من ناحية الأب عموما، العصبات الأقرباء من ناحية الأب عموما، لكن هذا تتسع دائرته، فلم تعد تضبط، فضبطها بعضهم وقالوا الأعمام أولا، الإخوة والأب والجد والأعمام وأولاد الأعمام تقسم الدية في حال ماذا؟ في حال قتل الخطأ. أما القاتل عمد العصبة ليس لها به شأن. ولذلك كان من الغريب أن أقف في أشهد بعض الأقضية في بعض المحاكم، واحد من أقرباء المتهم جاي يؤكد أنه قتل عمدا، وسائر الشهود يقولون أنه قتل خطأ. فقل يا جماعة ليه الرجل ده جاي يعني بينهم بين عداوة؟ قال لا ما فيش عداوة، بس إذا قال قتل خطأ هيحملوه في الدية. فقال لك نخلص منه ولا يعني ولا يدفع دية، مش مشكلة، قريب يموت بس ما لا أدفع دية. هكذا يفهم، يعني يوزنها بهذه الطريقة. فقتل الخطأ العصبة تتحمل. تعريف العصبة ليس بمتفق عليه، فمن العلماء قال من تعصب عموما، يعني العاقلة كانت على عهد الرسول، الأقرباء من ناحية الذكور، لكن أقول العلماء تعددت، يعني هب أن رجلا ليس من قبيلتك وألحقته القبيلة بها، ليس كاسم، مش غير اسمه، ولكن قالوا متعصب معنا، يغرم كغرمنا ويغنم كغنمنا، يعني ممكن قبائل مثلا تشوف واحد عليه علامات النجابة، علامات الزكاة، يقول لك هذا الشخص عصبه معنا، فيدفع. إذا ممكن يشوفه واحد وجيه، واحد ثري، واحد له منصب، واحد يقول لك عصبه معنا، هو يفرح أنه انضم إلى قبيلة كبيرة فيغرم كغرمهم ويغنم كغنمة. في بعض الدول طبعا رأيناه في عيوننا كثيرا، في بعض الدول واحد عامل مشاكل لعائلته، يعني محدث دايما مشاكل للأسر، اليوم يقتل، اليوم يجري في السيارة يصدم، مشاكله كثير. فالقبيلة تعلن عن براءتها منه، معنى لا يقولون ليس بابن لنا، هو ابننا بس نحن براء من صنائعه. فذهبون إلى السوق، كنا نرى هذا في اليمن كثيرا، يأتون في سوق كبير جدا شهير ويضرب بالآلي 20-30 طلقة في الهواء، فيجتمع الناس يقول لك تعلن قبيلة كذا أنها غير مسؤولة عن فلان ولا ومتنصلة من أي حدث هو يقترفه، لا نغرم غرمه ولا، يصيغون الصياغة بصياغة معينة حتى لا يكونون متحملين لأدنى مسؤولية في هذا الباب. شبه العمد هو دي مشكلة في شبه العمد. مثلا أنت ضربت بحديدة، الحديدة تحتمل الأمرين، الحديدة تحتمل أن يكون عمدا وأن يكون خطأ، فلما احتملت أدخلوا شيء سموه شبه العمد وغلظوا فيه الدية، زودوا فيه، هذه قال لك تضاعف الدية. فلكن كدليل لا أعرف شيئا في هذا الباب. الذي تهم معرفته الدية من الإبل عند أهل الإبل، عند أهل الإبل، لكن الدية عند أهل الذهب، يعني بلادنا ليس فيها إبل، منصورة، القاهرة، ما في إبل، وحوادث القتل الخطأ أو العمد يوميا فيه. فإذا قلنا مثلا كل يوم مثلا 10 قتلى خطأ أو عمد، معناه أنك محتاج كل يوم 1000 ناقة، من تجيب 1000 ناقة؟ يصعب. فالمهم في زمن عمر لما فتحت الفتوحات ودخلت دول في الإسلام ليس أكثرها من أهل الإبل، عمر قرر أن الدية على أهل الفضة 12,000 درهم، تعادل الآن على ما قدرها الأزهر 36 كيلو فضة، وقدروا على أهل الذهب 1000 دينار ذهب، 1000 دينار ذهب. اعتمد هنا الآن في مصر دي على الفضة. تواترت القرون في كل قرن مشينا على هذا. الإمام الشافعي يرى رأيا أن قيمة الإبل في وقت ما تقوم بالفضة أو بالذهب. فالطبري يرد على هذا الكلام بقوله إن إجماع الأمة في تثبيت 1000 دينار من الذهب على مر السنين دال على أنهم لم يكونوا يراعوا قيمة الإبل ويترجموها ذهبا، وإلا لو ترجموها ذهبا لاختلفت من قرن إلى قرن. لكن ثبوتها في هذه العصور على 1000 دينار من الذهب أو على 12,000 أوقية، الحناف يرونها 10,000 أوقية فقط، دليل على أنهم لم يكونوا يراعوا التقييم. الكلام هذا الذي أذكره له أهميته يا أخوة، لأن إخواننا الآن في بعض البلاد في مصر المجاورة ليبيا وما جاورها هم بلاد إبل بطبيعتهم، لكن إذا ذهب إليهم شخص يتحاكم إليهم من خارج بلادهم يلزموه بدية الإبل، فترى الناس يفرون منهم. إذا قلت ما من الإبل، طيب ما من الإبل؟ أنا ما عندي ما من الإبل. قل لك العصبات، ما في عصبات، ما عندنا عصبات. يعني يكلفه الماء من الإبل حوالي 2 مليون جنيه، لن يستطيع أن يفي بالاثنين مليون أو 3 مليون التي ستفرض عليه، والعصبات يتنصلون منه. فالأزهر في مصر وضع أعمل رأي عمر وقال إن سكوت الصحابة على قضاء عمر دال على إمضاء، خاصة وكل الأحاديث التي وردت في التقدير الملزم بدية معينة فيها ما قال لك إن تحسن أو تصحح بالمجموع. فإذا تحكمت إلى مثلا قاضي شرعي أيضا يقضي بالفضة ستكون أيسر على الجميع. إذا قل مثلا الدية ستكون عفوا 36 كيلو فضة، الكيلو مثلا الجرام بعشرة جنيه، 12 جنيه، يعني الدية توصل في النهاية 400 ألف جنيه. إذا شركة التأمين ساهمت بجزء، أهل الفضل العصابات الأقارب ساهموا بجزء مقدور عليها، وتمشي الأمور على ما سار عليه عمر رضي الله عنه وأصحابه. فلذا ترى عددا من الناس يستنكفون عن التحاكم للمحاكم الشرعية في بلاد كبلاد المجاورة للأسكندرية وما حولها، لأنهم يعرفون مسبقا أنهم سيقضون فيهم بالإبل. وقل نحن لسنا أهل إبل حتى تقضون فينا، بالإبل، فيفرون. فيأتي واحد يقول لا، أنتم ترفضون شرع الله، فبكم وبكم. ما رفضوا شرع الله، شرع الله فيه فسحة في هذه الأبواب، شرع الله فيه فسحة في هذه الأبواب. هذا عن مسألة الدية. طبعا القتل الخطأ والعمد وشبه العمد النظر فيه للقاضي بالحيثيات التي تظهر له من خلال متابعته للقضية. ومن الطريف الذي يذكر أنه في بعض بلاد المسلمين التي تقضي بالشريعة، كان يحكي له واحد هناك من الموظفين في القضاء وكتابة العدل، يقول جاء رجل فلاح في بعض البلاد وقتل الآخر بالفأس، فجاءت الشرطة وقبضوا عليه، قالوا قتلته؟ نعم. قال نعم قتلته. اعترف في أول وهلة، كيف قتلته؟ قال قتلته بالفأس. قال طيب، كتبوا المحضر وأودعوه السجن لأن يعرض على القضاء. فالمساجين فيما بينهم فقهاء فيما يخصهم، ما لهم شغلة إلا أنت دخلت ليه؟ يقول مثلا سرقت. طيب أنت يا أخي فكر، يا تقول له سرقت يخرب بيتك، قل أي حاجة تانية، قلت كنت بحسبها فلوسي. كل واحد له طريقة، المهم ما شغلهم الشاغل هو متابعة القادمين. أنت مشكلتك حشاش بك وبك، كل واحد له. فالمهم الرجل دخل عندهم، قال له إيه مشكلتك؟ قال لهم قتلت. قتلت بإيه؟ عارفين الأحكام جيدا. قال قتلته، قلت لهم قتلته بالسيف بالفأس. قال إذا أنت قلت للقاضي قتلته بالفأس سيعدمونك، سيقصونك، لأن الفأس آلة قتل. فقل له قتلته بيد الفأس. قال بس أنا قلت بالفأس يا جماعة. قال إذا قال لك كذا قل واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل ماذا؟ اسأل أهل القرية. فأنا قصدت بإيد الفأس. طبعا الشرطة لها طريقتها في التثبت، لأن الحديدة ضربتها تختلف عن، بس المدة كانت طالت، واندفن الميت، دفن الميت، وراحت المسائل. فالمهم يعني أقصد أن القضاء له نظرة في تعيين صفة القتل، عليه عمد شبه عمد خطأ. في أمران وفي ما ذكره الشافعية، الأمر الأول الدية المغلظة أنا لا أعرف عليها دليل. ثم أن بعض الدول تقول أن القتل في الأشهر الحرم تعظم فيه الدية ويضاعفونها في الأشهر الحرم، ولا نعلم أيضا دليلا على تضعيف الدية في الأشهر الحرم. هم يقولون انتهك حرمتها، ولا نعلم دليلا. شبه العمد أيضا ما علمت أي حديث ثابت في مسألة شبه العمد، إلا أنهم قالوا الاحتمالية فنجعل عليه دية مغلظة ونفاديه القتل، والله أعلم. طبعا هذه الجنايات طبعا تمتد الآن إلى الأطباء الذين يذهبون إلى السعودية مثلا. أصبح الطبيب يذهب مزعورا الآن، مزعور لي خاصة الجراحون، لأنه على أبسط شيء أنت عينوك طبيب في البادية وعالجت ولد فمات، أبوه يرفع عليه قضية على طول، أنك عليك ماذا؟ عليك دية قتل خطأ، مشكلة لجنة طبية تحقق في المسائل. أنت أثناء التحقيق يلك على قلبك يا رب استرها، لأن إذا جاءت عليك دية كل الذي جمعته من هناك أخذه أبو الولد، وسجنت أيضا حق الحق العام للدولة 6 أشهر، وكل الأموال اتخذت، ويا ليتك تكون حوشت فلوس أو جمعت أموال تسدد. فالمسألة لها فقه متسع، لكن لن نعرج لها. في شكلة محاكم طبية، هل الطبيب مهمل أو ليس بمهمل؟ طبيب يجري عملية نسي المقص في بطن المريض وخيط، والمقص فيها لا أحيانا قرائن تستدل بها على أن إهمال زائد أو ليس بإهمال زائد، فحالا تغلظ العقوبة لعلة إضافية. يعني أنت المفروض مثلا تركب سيارة وماشي مسرع، قتلت شخصا خطأ، عليك غرامة نتيجة الإسراع، لأن مفترض أنك تمشي بطريقة معينة، قتلت شخصا هم يعفون عن مثل هذه السرعة الزائدة، حملتك القتل خطأ. لكن إذا أنت ماشي بسيارة والسيارة ليس لها نعم أيوة سماها جوامح بالعربي، الفرامل ما نعرف اسمها، فليس لها جوامح، يعني ليس لها فرامل بالمصرية، فأنت أنت راك مكابع وجوامح مش المهم، أنك مركبها من الأصل وعارف أنه ليس لها فرامل من الأصل وأنت عارف، فبتحمل عقوبة أكثر من مجرد دية القتل الخطأ، أكثر من دية القتل الخطأ. أنت ماشي بسيارة ليس لها نور في الليل، كهربتها مقطوعة، وقتلت، تغرم غرامة أكثر من الغرامة التي فيسمها أحيانا الحق العام، يزيدون عليك الحق العام، والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ، والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل من معنا.